بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الصلة والبر، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الرعاية والبر. طبعا الصلة ترتبط بالأقارب، صلة الأبناء بالآباء والآباء بالأبناء، وذكرنا النماذج الكثيرة عن ما ذكره السيد الملك بدر الدين الحوثي، خصوصا حول ما يتعلق أو ما يتناقض مع تلك الصلة، خصوصا في المعاملات الخاطئة للآباء مع الأبناء، عندما يبيعونهم، عندما يستغلونهم في التسول، عندما يذيقون بهم فتقع الإجهاض ونحو ذلك. كل ذلك من نتيجة البعد عن الإيمان ونتيجة مقتضيات البعد عن مقتضيات البر والإحسان. كذلك الرعاية، الرعاية مرتبطة بغير اليتامى المساكين ونحوه، يعني هذه مرتبطة بالرعاية. وطبعا يمكن حتى الصلة، قلنا لا نهتم بالمصطلح، لا مشاحة في الاصطلاح، حتى يمكن اعتبارها صلة، صلة صلة بالمسلمين، لأن المسلمين جميعا إخوة، وبالتالي طبعا ليس من باب، لكن فقط التصنيف أن هناك يعني في الصلة هناك صلة للأقارب عادة تسمى صلة الرحم، ولغيرهم نسميها رعاية أو نسميها صلة أو كما شئنا. سيد عبد الملك ذكر هذا خصوصا بالبر باليتامى، طبعا ذكرنا هذا الأمر في محال مختلفة، فنذكر هنا كنموذج عن الرعاية، رعاية المحتاجين، رعاية الفقراء، رعاية المساكين، ولكن أضعف الناس في هؤلاء جميعا هم اليتامى. اليتامى خاصة في مرحلة الصبا، عادة اليتيم يطلق على الصبي الصغير الذي لا كافل له، وبالتالي يعني هذا أحوج الناس. يعني بعض الناس يصير إلى سن معينة 20-30 سنة ثم يقول لك أنا يتيم، طبعا لا، هذا في المصطلح هو يتيم نعم، ولكن في المصطلح الشرعي في المصطلح ليس يتيم. اليتيم يعني لا، يعني حتى ورد في أثر لا يتم بعد الحلم، يعني اليتم مرتبط بمرحلة معينة، الشخص اللي في تلك المرحلة أصبح قويا وقادرا على العمل. طبعا هنا حتى لا يتنافس، يعني يصبح اليتامى، يعني يصبح الصبي الشخص 20 سنة و30 سنة ينافس الصبي الصغير. طبعا اليتيم هنا ركز عليه باعتباره في مرحلة معينة ضعيف، يعني هذا معنى اليتم. نرجع يعني شخص يعني قوي البنيان سليم الجسم، أول كلمة قال أنا يتيم وأريد صدقات وأريد، يعني قلت له نعم الحمد لله أنت رجل ويمكنك العمل، واليتم له مفهومه الشرعي، نعم إذا كنت محتاج هذه مسألة أخرى، لكن لا تبرر حاجتك باسم اليتم. اليتم هنا لا تنافس، لأن عندما يأتي شخص، أحيانا بعض الناس جمعيات مثل خيرية تقدم صدقات للفقراء، فيأتي الناس يعني ميسوري الحال ويأخذون تلك الصدقات بحجة أنهم أيضا فقراء. لا، قارنوا فقركم بفقرهم، إذا كان أنتم لكم مصدر ولكم دخل لا تنافس هؤلاء الفقراء. كذلك لا ينبغي منافسة اليتيم، يأتي شخص في 20 سنة أو لديه قدرة جسدية على العمل ثم يقارن نفسه بالصبي الصغير الذي يعني يحتاج إلى رعاية خاصة، إذن هذا الشخص سيأكل مال غيره، سيأكل حق غيره. يقول سيد الملك في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يقول في الآيات المباركة من سورة الأنعام، وفي تعداد ما يطلق عليه المفسرون الوصايا العشر التي أتى التأكيد عليها بشكل كبير في الآيات المباركة. الله سبحانه وتعالى في هذا النص المبارك ينهى تحريما عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم ذكر دلالة الآية الكريمة على تحريم كل أشكال الخيانة. قال هنا وهنا يحرم كل أشكال الخيانة، كل العمل الذي دافعه الطمع للاستغلال الحرام لمال المال لمال يتيم. يتيم ضعيف، أول معاملة هو أن هذا المال يرعى ويحفظ وربما حتى يستثمر، يعني حتى لا تأكل، يعني حتى لا يبقى هكذا، يعني ربما تغير الزمان يصبح لا قيمة له، يستثمر ذلك المال فلا يترك هذا المال هكذا، سواء للأكل منه بغير. وهناك طبعا هذا الأمر، لكن للأسف يعني هناك من يأكل مال يتيم لا يشعر أن هذا مال يتيم فيستغله، مثل ما ذكرنا سابقا عن استغلال التراث الميراث، ويأكلون التراث أكلا لما، وخصوصا الإرث المرتبط بالنساء. وبالتالي اليتيم طبعا اليتيم يصدق على الصبي والصبية كلاهما يتيم، يقول سواء الأكل منه بغير حق لأخذ شيء منه أو مصادرة جزء منه أو استبدال شيء منه بما هو أدون أو دون ذلك أو بمصادرته بكله، ويشمل أي حق من حقوقه. ثم عرف اليتامى وضرورة إعانتهم، فقال اليتامى هم فئة من أبناء المجتمع تحتاج إلى الرعاية، واليتيم هو الذي فقد أباه إما بالشهادة، وطبعا عندما تكون الشهادة يكون هنا الاهتمام أكبر، يعني هذا والده ضحى وجاهد وقدم، طبعا هذا يكون له اهتمام، طبعا اهتمام جميع اليتامى، ولكن إذا كان شهيدا فطبعا هنا تشجيع حتى المجاهدين، يقال لهم حتى لو استشهدتم فالأمة ستتكفل بأهلكم أو بالوفاة أو بأي حال من الأحوال، المهم أنه لم يعد والده على قيد الحياة في هذه الدنيا سواء كان عن طريق قتل أو شهادة أو وفاة. فاليتيم في مرحلة الطفولة ويستمر يتمه حتى يبلغ، حتى البلوغ، هذا كما قلنا مصطلح الشرعي الوارد يعني حتى في الحديث، بحاجة إلى الرعاية، يعني في هذه المرحلة بحاجة إلى الرعاية طبعا النفسية والبادية وكل شيء، إلى الرعاية والحنو والحماية، لأن والده كان هو الذي يقوم بكل هذه المستلزمات، بكل هذا الدور الأبوي، يقوم بحماية ابنه، بحماية طفله سواء كان ابنا أو بنتا، يقوم بحمايته، برعايته، بالحنو عليه، بالعطف عليه، بالاهتمام به، ورعاية وحماية، لأنه لم يعد والده على قيد الحياة فترك فراغا كبيرا في حياته، ولذلك يحتاج إلى إعادة أو إحياء هذا الدور الأبوي من خلال تلك الرعاية. ولذلك المؤمن يكون لليتيم والدا، يعني يتعامل معه وكأنه ولده، وحتى يشعره بأن المسلمين جميعا يعني صاروا يعوضونه عن والده. ثم ذكر مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله، والذي ولد يتيما فتكفله جده ثم عمه، وبالتالي عوضاه يعني عن كثير من آلام، يعني كان يتيما فآواه الله تعالى من خلال تلك الكفالة المباركة. يقول سيد الملك: البعض قد يستغلون غياب الأب، غياب هذا الدور الأبوي في الحماية والرعاية، ويتجهون إلى ظلم اليتيم. طبعا القرآن الكريم ذكر هذا في محال مختلفة، يقول هناك مسؤولية كبيرة جدا في القرآن الكريم يؤكد عليها كثيرا تجاه اليتامى، وتأتي التوصيات بشكل متكرر في القرآن تجاه اليتامى، بالحث على إكرامهم، بالحث على حسن رعايتهم، بالحث على حمايتهم وصون حقوقهم والحفاظ على ممتلكاتهم، ويتكرر هذا في القرآن الكريم كثيرا وبعبارات فيها تأكيد كبير. ثم ذكر المسؤولين عن اليتامى بالدرجة الأولى، قال: المسؤولية تجاه اليتامى تبدأ من محيطهم الأقرب، يعني أول من يرعاهم هم الأقرب، ممن لهم صلة بهم على مستوى الرعاية الأسرية، والمسؤولية الأسرية تبدأ من الأخ أو من الابن الأكبر لليتامى، إذا كان هناك أخ للصغار تبدأ المسؤولية عليه ابتداء، أما إذا أيضا إذا لم يكن هناك أخ أكبر، هناك عم مثلا أو جد قبل العم، تبدأ المسؤولية يعني بحسب المراتب المختلفة، وربما هذا يختلف باختلاف الأسر، هناك بعض الناس يعني حسب الأسر، بعض الناس يكون عم مثلا حنون عطوف إلى آخره، فيصبح متولي ويكون مثلا لديه مال فيكون يتولى هذا الأمر. ثم ذكر انتقال هذه المسؤولية إلى المجتمع، فقال: ثم تمتد هذه المسؤولية، يعني في حال عدم وجود الكفيل أو الراعي من الأسرة تمتد إلى المجتمع في إطار المجتمع في العناية باليتامى، على المستوى التربوي، على المستوى المادي، على مستوى حسن الرعاية وحسن التعامل والإكرام والاحترام، وتعويض الفراغ الكبير الذي تركه الأب عادة في الحنو والشفقة والرحمة والعاطفة والإكرام. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الإساءة لليتامى باعتبارها من السلوكات الجاهلية، فقال: ولهذا يأتي التوبيخ للمجتمع الجاهلي في قول الله سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، لأن العلاقة مع اليتيم يجب أن ترقى إلى مستوى الإكرام، الإكرام سواء على مستوى التخاطب كيف نخاطبه، التعامل الرفع من معنوياته، يقول هذه نقطة مهمة، أو على مستوى العناية سواء المستوى العناية النفسية أو على مستوى العناية المادية. ثم ذكر أنواع المظالم التي يتعلق لها اليتامى، قال للأسف الشديد قد يأتي الظلم من محيطهم الأقرب، قد يكون من يمارس مثل هذا النوع من الظلم في أكل مال اليتامى أو في بعض الأسر قد يكون هو الأخ الأكبر، يعتبرها فرصة ذهبية، ثم يتجه إلى أن يقتطع حصة أكبر أو يختار أيضا من أموالهم أماكن، إما مزارع ذات أهمية أو قطعة من الأرض أو على مستوى النقد، وبالتالي يستغل الفرصة لهذا الاستغلال ما داموا صغارا، وربما يجعلهم هكذا يعني يقنعهم بطريقة وهم ما زالوا صغارا ويحتالوا عليهم. ثم ذكر استغلال أموال اليتامى لأغراض شخصية، فقال أحيانا قد يكون في إطار الدور الذي ظاهره الرعاية والعناية بمال اليتيم من خلال أن يقوم الإنسان وكأنه مهتم بمال اليتيم، وقد يهتم فعلا ولكنه يستغل هذا الدور للوظيفة مثل ما تستغل الوظائف، وبالتالي يستغل ذلك الأمر الذي يقوم من خلاله بالعناية بمال اليتيم، يأخذ أشياء كثيرة فوق المعروف أو هو مستغن عنه لا حاجة له إلى ذلك. ثم ذكر أن كل هذه السلوكات حرام وظلم ودناءة، فقال كل هذا من الاستغلال الحرام السيء، وظلم الضعيف هو من أسوأ وأبشع أنواع الظلم، لأنك هنا تظلم طفلا يتيما صغيرا تستغل ظروفه الإنسانية وقد فقد الحماية التي كان يقوم بها والده في حمايته وحماية ممتلكاته، فتكبرك وتعديك وظلمك لطفل صغير يتيم ضعيف من أقبح وأبشع وأسوأ أنواع الظلم، حالة من الانحطاط ومن الدناءة ومن التكبر، أن تنزل إلى ظلم طفل صغير لأنك استقويت عليه واعتبرته صغيرا وطفلا، فلذلك يعتبر هذا جرما عظيما. ثم ذكر قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والله تعالى قال إلا بالتي هي أحسن، قال الحالة التي هي أحسن هي رعاية ماله، العناية بالحفاظ على ممتلكاته وصون ممتلكاته، العناية بالمال، العناية بنمو ذلك المال، ما كان من مثل مزارع أو نحو ذلك يحتاج إلى الحفاظ على نمائه مع صيانته والحفاظ عليه. ثم ذكر دلالات قوله تعالى حتى يبلغ أشده، فقال حتى يبلغ اليتيم البلوغ الشرعي الذي يمتلك فيه النضج العقلي والقدرة البدنية للقيام بمسؤولياته هو تجاه ماله، وحينها ليس لكم أي ولاية عليه، ويبقى هو بشكل مستقل المعني وصاحب الولاية على ممتلكاته. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحث على العناية بحفظ أموال اليتامى، فقال في نفس الوقت أتت آيات في نفس السياق أتت آيات قرآنية أخرى في سور أخرى من بينها في سورة النساء، وهو يؤكد على العناية بالحفاظ على ممتلكاتهم وإعطائهم ممتلكاتهم والتحذير من أخذ شيء منها أو نهب شيء منها أو مصادرة شيء منها، فيقول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، من خلال أن تستبدل شيئا من مالك وتأخذ من ماله لتغارطه، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، من خلال أن تصادر من ماله شيئا تأكله أو تصادر كل ماله، إنه كان حوبا كبيرا، أي إنه كان إثما فظيعا شنيعا قبيحا دنيئا خسيسا، فهو وزر وذنب فيه دناء فيه انحطاط، لأن الإنسان تكبر وطغى وتجبر على طفل صغير يتيم مسكين. ثم ذكر قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يقول نعوذ بالله هذا وعيد شديد جدا، من يأكل أموال اليتامى ظلما بمصادرة أخذ بغير حق فله هذا الوعيد الشديد، الوعيد بجهنم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نارا تستعر في بطنه حتى لا يقال أن من علاماتهم يوم القيامة أن النار تشتعل في بطونهم وتخرج من أفواههم، لأنهم كانوا يأكلون أموال اليتامى يعني هذه جريمة رهيبة وعقوبتها شديدة. ثم ذكر الخسارة الكبيرة التي يقع فيها الظالم اليتامى، فقال: ما أكبر خسارة من يفعل ذلك، سينسى كل ما كان قد ارتاح في هذه الدنيا، لأنه أخذه على اليتيم ومن أموال اليتيم، وبطنه يستعر يحترق بجحيم النار والعياذ بالله، وهو يأكل الزقوم الذي يغلي في البطون كغلي الحميم. هذه جريمة كبيرة لأنها من كبائر الذنوب التي حتما سيدخل بها من يفعل ذلك ومن يرتكب هذه الجريمة إلى النار، لا ينفعه أي عمل آخر. والحمد لله رب العالمين.